حبيبي وافتح ابوابك قل لي يا حلو وشوفي شبابك انزل حبيبي وافتح ابوابك قل لي يا حلو وشوفي شبابك وارضك عربية واحنا اصحابك وزيتونك احنا وما يقلعونا فلسطيني عاشت بلادي الأبي يا عاشت بلادي الأبي يا عاشت بشعبها العظيم بشعبها العظيم عاشت بلادي الأبي يا عاشت بلادي الأبي يا عاشت بشعبها العظيم بشعبها العظيم إلك من قلبي تحيا إلك من قلبي تحيا حي شهدائك يا فلسطين شهدائك يا فلسطين اسمك يا عينيا على القاف يا ابو الزول المقدسية احنا فلسطينية احنا المقدسية احنا فلسطينية احنا اصحاب القدس يما ونور الاقصى نورنا يما احنا اصحاب القدس يما ونور الاقصى نورنا المسلمين يا أمتنا ماذا مسرى سيد المرسلين حضروا حتى يهدوا الأقصى وين المسلمين يا أمتنا هذا مسرى سيد المرسلين والصخرة كل أحزان بيت المقدس عم ينهان والصخرة كل أحزان بيت المقدس عم ينهان يا أمتنا مسنا ومرة مر وزورك بورنا المقدسية احنا فلسطينية احنا المقدسية احنا فلسطينية احنا اصحاب القدس يما ونور الاقصى نورنا يما احنا اصحاب القدس يما ونور الاقصى نورنا المقدسية احنا فلسطينية احنا المقدسية احنا فلسطينية احنا اصحاب القدس يما ونور الاقصى نورنا يا ما احنا اصحاب القدس يما ونور الاقصى نورنا.